ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله بسم الله يرقيك من المرض. بسم الله يرقيك من مرض. بسم الله يرقيك من مرض. من مرض الأسهار والأحساد والعيون والحسد. بسم الله يرقيك والله يقيك من مرض في الجسد في الرأس وفي سائر الجسد في الرأس وفي البطن. بسم الله يرقيك من شر كل ذي شر. بسم الله يرقيك مما سبب المرض. بسم الله يرقيك والله يقيك من علة وألم وضيم وحرارة وحرارة في الجسد. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا آثار الحسد والعيون عليها وفيها وبينها وبين أهلها. أبطل يا ربنا سحرا في البطن ماكولا ومشروبا. أبطل آثار الحسد والعيون عليها ممرضة. أبطل أثرها يا ربنا واحلل عقدها وفك مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله. فيها عين جارية فيها عين جارية. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أبطل يا ربنا أثر عين نظرت لها لامة حارة. أبطل يا ربنا أثر عين حارة. أبطل يا ربنا أثر عين حارة. أبطل يا ربنا أثر عين حارة. تغلي تغلي وتشوي وتكوي جسدها. أبطل أثرها يا ربنا واحلل عقدها يا ربنا. بسم الله بسم الله يرقيك من نفس من نفس عليك من نفس من نفس حلت واستقرت فيك من نفس حاسدة حاقدة. أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله يرقيك من نفس بسم الله يرقيك من نفس بسم الله يرقيك من نفس بسم الله يرقيك من نفس بسم الله يرقيك من نفس بسم الله يرقيك من نفس بسم الله يرقيك من نفس نفس حسودة حقودة. بسم الله يرقيك من نفس من نفس ممرضة يهودية ونصرانية ومجوسية وملحدة. بسم الله يرقيك من نفس بسم الله يرقيك من نفس بسم الله يرقيك من نفس نفس ممرضة من نفس ممرضة حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة بسم الله أرقيك من نفس من نفس ممرضة حاسدة حاقدة لئيما شريرا ظالما بغيا طاغية فطر يا ربنا أثر نفس عليها عليها حاسدة حاقدة فطر يا ربنا أثر نفس فطر يا ربنا أثر نفس ممرضة فطر يا ربنا أثر نفس من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران فطر يا ربنا أثر نفس فطر يا ربنا أثر نفس حاسدة حاقدة حلت واستقرت في الرأس وفي البطن حلت واستقرت في الأطراف وتجري في الدم وتجري في الدم وتجري في الدم آلمت أعجزت آلمت قهرت ضرت أطر يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرق الرأس والجسد أرق العقل والبدن بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وطالما كانوا يعملون بسم الله يرقيك من عين من عين حارة حارة حارة يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما أبرد عليها يا ربنا حر الأسحار والأحساد والعيون أبرد يا ربنا عليها حر الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا يا ربنا يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أطر يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا مشموما مرشوشا ومنثورا ومذرورا أطر يا ربنا أثر الحسد والعيون أطر يا ربنا أثر الحسد والعيون أطر يا ربنا أثر الحسد والعيون أطر يا ربنا أثر الحسد والعيون أطر يا ربنا أثر الحسد والعيون أطر يا ربنا أثر الحسد والعيون عليها وفيها عليها وفيها وبينها وبين أهلها عليها وفيها أطر يا ربنا أثر الحسد أطر يا ربنا أثر العيون عليها وفيها وبينها وبين أهلها أطر يا ربنا أثر الحسد أطر يا ربنا أثر العيون أطر يا ربنا أثر الأسحار المأكولة والمشروبة المدفونة والمرشوشة والمنثورة والمذرورة بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أطر يا ربنا أثر عين نظرت لها لما حارة أطر يا ربنا أثر عين نظرت لها قاتلة أطر يا ربنا أثر عين نظرت لها ممرضة ممرضة ممرضة أطر يا ربنا أثر عين نظرت لها ممرضة ممرضة ممرضة أطر يا ربنا أثر عين نظرت لها فأثرت نظرت لها فأثرت نظرت لها فأوجعت أطر يا ربنا أثر عيون أطر يا ربنا أثر العيون عليها وفيها. اخرج يا ربنا العين، اخرجي يعني بامر الله، اخرجي من قدميها، اخرجي من يديها، اخرجي يعني بامر الله، اخرجي حسن بامر الله، بسم الله بسم الله. اخرج يا ربنا شيطان العين، اخرج يا ربنا المبتلى بالحسد، اخرج يا ربنا نفسا لئيما شريرا ظالما حسودا حقودا، اخرج يا ربنا اثارا، اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا عقدا، اخرج يا ربنا اثرا، اخرج يا ربنا ساكنا. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله اكبر الله اكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اقر يا ربنا اثرا على المرض، على المرض على المرض، على الحراره على الحراره، على الدوخه والصداع، وعلى الام الجسد، وعلى مغوص البطن، وعلى الام البطن. اقر يا ربنا اثرا، احج يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا. بسم الله يرقيك من حراره من حراره، من لهب من لهب، من نار من نار، العيون العيون العيون، من نار العيون، من لهب العيون، من حرارة العيون، والحسد والحسد والحسد والحسد. بسم الله بسم الله. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله. يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تطفئ نار العيون، نار العيون والأحساد والأحساد، الأحساد والأسحاب في الجسد. اللهم اطفئ نارها يا ربنا في الرأس وفي الصدر وفي القلب وفي البطن وفي الدم وفي العظم وفي المفصل وفي الأطراف. اطفئ يا ربنا نار العيون والأسحار والأحساد يا ربنا يا ربنا. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله، أطفأها الله. يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحرا، أبطل يا ربنا حسدا، وآثار العيون، وآثار العيون. أبطلها يا ربنا من الرأس ومن سائر العين الجسد. اللهم اخرجها يا ربنا, اخرج يا ربنا العيون, اخرجي يا عين بامر الله, اخرجي يا عينا حاره, اخرجي يا عينا حاره, اخرج يا شيطان العين بأمر الله وقوة الله وقدرة الله, اخرج يا عين بأمر الله بقوة الله بقدرة الله, اخرجي من الأرجل, اخرجي من اليدين, من اليدين والرجلين, اخرجي بأمر الله, اخرجي يا عين, اخرجي يا حسد, اخرجي يا موكلا بحسد, اخرجي يا شيطان العين, اخرج بأمر الله, بسم الله بسم الله, اخرج يا ربنا شيطانا, اخرج يا ربنا ماردا, اخرج يا ربنا عفريتا, اخرج يا ربنا ساكنا, بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك من حرارة, من حرارة, حرارة في الجسد في الأطراف, في الجسد في الأطراف, يا نار يا نار كونوا بردا وسلاما. اللهم أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا, أطل يا ربنا نار الأسحار والأحساد والعيون والأنفس عليها, في الرأس في الرأس, في الرأس في الرأس, في الرأس في الرأس, في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي اليدين وفي الرجلين, في الدم والعظم والمفصل. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تذهب يا ربنا حرارتها, اذهب يا ربنا حرها, اذهب يا ربنا حرها, اذهب يا ربنا بردها, اذهب يا ربنا أثرها, اذهب يا ربنا أثر عين, اطل يا ربنا أثر عين, اذهب يا ربنا أثر عين, بسم الله بسم الله, اذهب يا ربنا أثر عين, اذهب يا ربنا أثر عين, بسم الله بسم الله بسم الله, يرقيك من حرارة العيون والأنفس والأنفس والأحساد والأسحار والأسحار والأحساد, اطل يا ربنا أثرها, فاحلل يا ربنا عقدها, بسم الله بسم الله, ارقيك من عيون حاره, من عيون قاتله, من عيون ممرضه. الله اكبر الله اكبر, الله اكبر الله اكبر, بسم الله ارقيك من عين نظرت على نشاطه, نظرت على شياكه, نظرت على حسن جسم وقامه, نظرت على قوه, نظرت على حيويه, فاطل يا ربنا اثر عيونه, فاطل يا ربنا اثر عين قديمه قديمه قديمه قويه, فاطل يا ربنا اثرها, اضعف يا ربنا قوتها, اخرجها يا ربنا من الجسد, اخرجها يا ربنا من الجسد, اخرجها يا ربنا من الجسد, اخرج يا ربنا العين الحارة, اخرج يا ربنا العين اللامة, اخرج يا ربنا العين القاطعة, اخرج يا ربنا العين القاتلة, اخرج يا ربنا العين العين الممرضة, اخرجها يا ربنا اخرجها, اخرج يا ربنا العين المقعدة, اخرج يا ربنا العين المقعدة, بسم الله بسم الله, اخرجك من عين مقعدة, اخرجك من عين مقعدة, بسم الله الكافي, بسم الله الشافي, بسم الله المعافي, بطل ما كانوا يعملون. اخرج يا ربنا العيون, اخرجها يا ربنا بحولك, اخرجها يا ربنا بقوتك. الله اكبر, اخرجي عين بامر الله, اخرجي عينا بامر الله, اخرجي عينا بامر الله, في الجسد في الجسد, في الجسد في الجسد, على القوه والنشاط, على القوه والحيويه والنشاط, على الحركه على الحركه, اخرجي عيونا بامر الله, اخرجها يا ربنا اخرجها, اخرجها حافله حاقده, اخرجها حافله حاقده, اخرجها قاتله قاتله, اخرجها يا ربنا حارة, اخرجها يا ربنا لامة, اخرجها يا ربنا لامة, اخرجها يا ربنا حارة, اخرجها يا ربنا بحولك, بحولك وقوتك وقدرتك, بسم الله بسم الله, يا نار كوني بردا وسلاما, ابرد يا ربنا اثرها, اخرجها يا ربنا اخرجها, اللهم ابرد يا ربنا اثرها, اللهم احل عقدها, اللهم اني اسالك يا ربنا ان تشفيها من اثرها, اللهم اشفيها من اثر عينه, اللهم شفاء من اثر عينه, اللهم شفاء من اثر حسد وسهر, يا ربنا يا ربنا شفاء يا ربنا من عينه, من عين النظر فاترت, من عين كالسهم, كالسهم دخلت فيها, كالسهم كالسهم كالشراره كالشراره, خرجت من عيني, خرجت من عين العائنه, خرجت من عين العائنه, خرجت من عين العائنه, خرجت من عين العائنه, واستقرت في الجسد, اللهم ابردها يا ربنا, اللهم اطفئها يا ربنا, اللهم اخرجها يا ربنا, يا نار كوني بردا وسلاما, انها ترمي بشرر, انها ترمي بشرر, بسم الله يرقيك من عينه, من عينه, من عينه, رمت شررا شررا عليك, شررا عليك, رمت شررا عليك, رمت نارا عليك, رمت جمرا عليك, اللهم اجد حرها, اللهم اجدها يا ربنا, يا نار كوني بردا وسلاما, بسم الله يرقيك من حرارة، بسم الله يرقيك من برودة، بسم الله يرقيك من حرارة، كالنار في الجسد، كالنار في الجسد بسبب العين والحسد. والسحر العظيمة أطلها يا ربنا كلها، أطلها يا ربنا كلها، أخرج يا ربنا أثرها، أخرج يا ربنا شيطانها، بسم الله الكافي فسيكفيكهم. اكفيها يا ربنا اكفيها ألما ووجعا، حرارة وشرا، وذرا ومكرا، اكفيها يا ربنا عينا وسحرا وحسادا. بسم الله بسم الله. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله. أرقيك والله يقيك، أرقيك والله يحميك، أرقيك والله يكفيك. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. اطر يا ربنا اثر عينا، اطر يا ربنا اثر عينا، نظرت فاثرت، حارة حارة حارة حارة حارة. اطر يا ربنا اثرها، ابد يا ربنا حرها، ابد يا ربنا حرها، ابد يا ربنا حرها، ابد يا ربنا حرها. يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله. اطر يا ربنا اثر عينا، اطر يا ربنا اثر حسد، حسد حسد حسد جديد. ومن شر حاسد اذا حسد، يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، اتاهم الله من فضله، اتاهم الله من فضله، اتاهم الله من فضله، اتاهم الله من فضله، اتاهم الله من فضله، اتاهم الله من فضله، اتاهم الله من فضله، اتاهم الله من فضله. اطر يا ربنا اثر حسد، حسد شديد وعيونه، حسد شديد وعيونه. اطر يا ربنا اثرها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله، بسم الله الشافي. واذا مرضت فهو يشفي، واذا مرضت فهو يشفي، ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله بسم الله. فطر يا ربنا هذا الاثر، احل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا سحرا، مأكولا ومشوبا، حارا حارا، كالجمر في البطن، كالمهل يغلي في البطون، كالمهل يغلي في البطون، كالمهل يغلي في البطون، كالمهل يغلي في البطون، كالمهل يغلي في البطون، كالمهل يغلي في البطون، كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم. اللهم اطل يا ربنا اثر سحر عظيم، اثر عين عين عين استقرت في البطن، اثر عين وحسد استقرت في البطن، استقرت في البطن، لها عقد في البطن، لها ساكن في البطن. اطل يا ربنا اثرها، اخرج يا ربنا شيطانها. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله. يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله بسم الله. أرقيك والله يقيك، أرقيك والله يحميك، أرقيك والله يشفيك، أرقيك والله يذهب أثرا فيك، أرقيك والله يخرج شيطانا، شيطانا وماردا وعفريتا فيك. أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء. بسم الله بسم الله. يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما. اطل يا ربنا اثارا قويا شديدا عظيما، سبب حرارة حرارة في الجسد، سبب حرارة حرارة حرارة حرارة في الجسد. كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم. بسم الله بسم الله. تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار. بسم الله بسم الله. يرقيك من نار، من نار الأسحار والأحساب والعيون. بسم الله بسم الله، بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك من حرارة حرارة شديدة، حرارة شديدة، اطلي يا ربنا اثرها من اثري عين عين عين عين عين حارة حارة عين عين عين عين نظرت فاثرت عين حاقدة حاقدة مقعدة مقعدة قاتلة. بسم الله يرقيك من شرها، بسم الله يرقيك من ضرها، بسم الله يرقيك من كيدها، بسم الله يرقيك من مكرها، بسم الله يرقيك من ضرها، بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. وبطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا اثرا، اثرا قويا شديدا على الحرارة، حرارة حرارة حرارة في الجسد، في الجسد، في الاطراف، في الاطراف، حرارة حرارة كاللهب كاللهب كاللهب كالنار كالنار كالنار الحامية كالنار الحامية كالنار الحامية. اللهم اطل اثرها، اللهم اطل اثرها. يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما. وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة. شفاء يا ربنا من حرارة، شفاء يا ربنا من برودة، شفاء يا ربنا من أثر عين، شفاء يا ربنا من أثر حسد، شفاء يا ربنا من أثر سحر، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء من شيطان مارد، شفاء من مارد وعفريت، شفاء يا ربنا من شيطان عين، شفاء يا ربنا من أثر قوية، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء للرأس للرأس، شفاء للمخ والمخيخ، شفاء يا ربنا للعقل والإدراك، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، للرأس للرأس، للعقل والمخ والمخيخ، ومراكز الإحساس شفاء، يا ربنا شفاء، للقلب والصدر شفاء، يا ربنا للقلب والصدر شفاء، يا ربنا للبطن والرحم شفاء، يا ربنا للبطن للبطن للبطن للبطن شفاء شفاء، شفاء يا ربنا للبطن شفاء، يا ربنا للقفا والظهر شفاء، يا ربنا للقفا والظهر شفاء، يا ربنا للقوة يا ربنا شفاء، للقوة والحيوية والنشاط شفاء، شفاء شفاء شفاء ورحمة، يا ربنا شفاء، يا ربنا شفاء للدم للدم للدم للدم للدم للدم العظيم والمفصال، شفاء يا ربنا اليدين والرجلين، شفاء يا ربنا اليدين والرجلين، شفاء يا ربنا من أثار الأحساد، شفاء يا ربنا من أثار من أثار الأحساد والأسحار والعيون، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء شفاء شفاء شفاء من الأمراض من الأمراض من الأدواء من الأدواء، شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء من نفس نفس نفس نفس نفس طاغية باغية شريرة لئيمة ظالمة هلت واستقر، شفاء شفاء لشرها وذرها ومكرها وغلبتها، شفاء شفاء شفاء من نفس نفس نفس نفس نفس حاسدة حاقدة معجبة ومستهية، شفاء شفاء يا ربنا شفاء، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء يا ربنا للقوة والحيوية والنشاط، شفاء من عين عين عين عين عين عين حارة، شفاء يا ربنا من عين مقعدة، شفاء يا ربنا من عين قاتلة، شفاء يا ربنا من عين نظرة فأثرت، شفاء يا ربنا من عيون عيون عيون تجمعت، عيون عيون عيون وأحساد وأسحار مخزونة في الجسد، مخزونة في الجسد، مخزونة في الجسد، شفاء ربنا من الأسحار والأحساد والعيون، مخزونة في الجسد، مخزونة في الجسد. وما أنتم له بخازنين، يا ربنا شفاء، شفاء لا يغادر سقما، اللهم اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا العيون، افتح يا ربنا مخارجها، افتح يا ربنا مخارج الأسحار والأحساد والعيون، يا ربنا يا ربنا افتح يا ربنا مخارجها لتخرج من الجسد، لتخرج من الجسد، لتخرج من الدم، لتخرج من الأطراف، لتخرج من الرأس، لتخرج من القلب والصدر والبطن، لتخرج من الضلوع، لتخرج لتخرج من الضلوع، لتخرج من المفاصل، لتخرج من العظام. بسم الله الله بسم الله يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما اخرج منها اخرج منها واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا العيون اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا حارة اخرجها يا ربنا لامة اخرجها يا ربنا ممرضة اخرجها يا ربنا مقعدة اخرجها يا ربنا حاسدة اخرجها يا ربنا حاقدة اخرجها يا ربنا منتقمة اخرجها يا ربنا منتقمة اخرجها يا ربنا اخرجها اصابت في مجمع اصابت في مجمع اصابت في مجمع أصابت في مجمع أصابت في مجمع أصابت أصابت أصابت أثرت عليها فطر يا ربنا أثرها يحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء اخرج منها مذؤوما مدحورا اخرج اخرج اخرج منها مذؤوما اخرج منها مذؤوما اخرج منها مذؤوما مدحورا اخرج منها اخرج منها اخرج يا ربنا الشيطان العين اخرج يا ربنا العين وشيطانها اخرج يا ربنا الموكل بالحسد اخرج يا ربنا الحسد والموكل به اخرج يا ربنا السحر اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرجني مخرج صدقه اخرجني مخرج صدقه اخرجني مخرج صدقه اخرجني مخرج صدقه افتح يا ربنا المخارج ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا المخارج لتخرج الاسحار والاحساد والعيون ومن عليها ومن وكل بها اخرج يا ربنا الانفس اخرج يا ربنا الانفس اخرج يا ربنا الانفس اخرج يا ربنا العقد اخرج يا ربنا العقد احلها يا ربنا بحولك احلها يا ربنا بقوتك احلها يا ربنا بقدرتك احل يا ربنا العقد احلها يا ربنا كلها احلها يا ربنا كلها احلها يا ربنا كلها احل يا ربنا العقد احل يا ربنا العقد احل يا ربنا العقد الله اكبر احل يا ربنا العقد احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها احل يا ربنا العقد احل يا ربنا العقد عقدا سحريه عقدا حسديه عقدا من اثار العيون القويه احل يا ربنا هذه العقد فك يا ربنا المرابط في الراس وفي سائر الجسد في الراس وفي البطن يا ربنا وفي الاطراف في اليدين وفي الرجلين في اليدين وفي الرجلين في الرجلين في القدمين في القدمين في القدمين في القدمين في الكعبين في الكعبين في الكعبين في الكعبين في الساقين في الساقين في الساقين في الساقين في الركبتين في الركبتين والفخذين وفي اسفل الظهر وفي اسفل الظهر احل يا ربنا هذه العقد الحارة الحارة الحارة الحارة الحارة المقعدة يا ربنا احل يا ربنا هذه العقدة فك المرابط المرابط فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله يزدكم قوة إلى قوتكم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله بارك لها فيما فسدت عليه بارك لها فيما حقدت عليه بارك لها فيما نظرت عليه بارك لها فيما أصابها عين عين عين عين عليه فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله بارك لها فيما حصلت عليه بارك لها فيما نظرت عليه فبارك لها يا ربنا فيما أصابها عين عين عين عين عين عليه بارك لها بارك لها يا ربنا تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم بسم الله بسم الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته صفراء فاقع لونها تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله بسم الله اللهم اذهب حرارة العين اذهب حرارة العين اذهب حرارة الحسد والسحر والسحر اذهب يا ربنا حرارة السحر والحسد والعيوب يا الله يا ربنا بسم الله بسم الله يا نار يا نار كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين يا نار كوني بردا وسلاما ابد يا ربنا حرها ابد يا ربنا حرها ابد يا ربنا حرها ابد يا ربنا حرها ابد يا ربنا حرها ابد يا ربنا حرها اذهب يا ربنا ألمها اذهب يا ربنا ألمها سكر يا ربنا ألمها اذهب يا ربنا أثرها اذهب يا ربنا أثرها اصهر يا ربنا اصهر يا ربنا عقدها اصهر يا ربنا عقدها ومرابطها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فيها عين جارية فيها عين جارية ثم نظر ثم عبس ثم نظر نظر نظر نظر ثم نظر ثم عبس ثم نظر ثم عبس وبشر بسم الله بسم الله اذهب يا ربنا أثر عين اذهب يا ربنا أثر عين يعلم خائنة الأعين يعلم خائنة إليك الأعين وما تخفي الصدور يا ربنا يا ربنا اذهب يا ربنا حرها اخرج يا ربنا أثرها اخرج يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله فطر يا ربنا أثر عين فطر يا ربنا أثر عين فطر يا ربنا أثر عين فطر يا ربنا أثر حسد فطر يا ربنا أثر عين فطر يا ربنا أثر حسد فطر يا ربنا أثر عين فطر يا ربنا أثر حسد فطر يا ربنا أثر عين فطر يا ربنا أثر حسد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الروح والجسد على الروح الطيبة على الروح الزكية على الروح النقية على الروح التقية على الروح الصفية بسم الله بسم الله بسم الله على الروح بسم الله على الجسد بسم الله على الجسد الرافع الساجد لك يا ربنا يا واحد يا صمد بسم الله بسم الله على الروح والجسد بسم الله على الروح على الروح الطيبة وعلى الجسد المبارك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فطر يا ربنا أثر أثر الحسد الشديد والعيون والعيون والعيون والعيون والأنفس والأنفس والأنفس والأنفس والأنفس بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الكافي بسم الله المعافي فسيكفي فهو اكفها يا ربنا شرا اكفها يا ربنا الحرارة اكفها يا ربنا ضرا اكفها يا ربنا ألما اكفها يا ربنا وجعا اكفها يا ربنا عينا تغلغل في الجسد اكفها يا ربنا حسدا تغلغل في الجسد اكفها يا ربنا حسدا اكفها يا ربنا عينا اكفها يا ربنا حسدا اكفها يا ربنا سحرا اكفها يا ربنا عقدا فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله اكفها يا ربنا الألم اكفها يا ربنا الضر اكفها يا ربنا اكفها يا ربنا اكفها يا ربنا اكفها يا ربنا السوء السوء اكفها يا ربنا سوء حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم بسم الله بسم الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الروح والجسد بسم الله بسم الله فسيكفيكهم الله فوقاهم الله فوقاهم الله فسيكفيكهم الله فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فيها يا ربنا كل شر فيها وقنا اجمعين كل شر يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم يا الله يا عظيم فيها وقنا اجمعين يا ربنا الشر العظيم الشر العظيم الشر العظيم يا الله السحر العظيم والحسد العظيم وأثر العين العظيم بسم الله بسم الله